أنفسنا من ذرة حتى تنفقوا مما تحبون ولا تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله كلا بعد ذلك فأولئك هم الظالمون وصدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدق الله العظيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. هذه الآية يقول لن تنالوا لن تنالوا الوضع يعني لن ينال المؤمنون البر. فسر الإمام ابن كثير البر هنا بمعنى الجنة. لن تنالوا الجنة لن تنالوا أيها المؤمنون الجنة حتى تنفقوا مما تحبون يعني حتى تنفقوا من بعض ما تحبون. من هنا للتبعيد يسموه في اللغة العربية. يعني كل ما يحبه ينفقه ما يصير بعد يصير يعني ما يحبه فينفق بعض ما أو أنفس شيء في ماله. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ما تقدموه لله وتدفعوه للفقراء والمساكين فإن الله به عليم فسيجازيكم بأحسن الجزاء الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ولما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأها الرسول على أصحابه رضوان الله تعالى عليهم جاء أبو طلحة. وأبو طلحة من يعني كان من أكثر الأنصار مالا أخيلا مالا وكان له بستان يعني شمال مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان في القصر قصر الزهراء ده. كان في هذه الجهة هذا البستان وكان فيه نخل كثير وكان الرسول يدخل إلى هذا البستان ويشرب من مائه وهو ماء طيب جدا. فلما نزلت هذه الآية جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه قد نزل عليك هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون وإن أحب مال إلي بيرحاء يعني هذا البستان اسمه بيرحاء مو بئر بيرحاء وإن هي نعم أجعله يعني أن أحب بيرحاء وإنها صدقة أرجو برها وذخرها من الله أرجو أن الله يعطيني الأجر والثواب. فقال له الرسول قد سمعت فاجعلها في الأقربين اجعلها في الأقربين من إيه من أهلي. فوزعها أبو طلحة على أقاربه وأبناء عمه كان منهم أبي بن كعب فقسم هذا البستان كله على أبي بن كعب وجماعة منه. فقال الرسول مال الرابح ذلك مال الرابح ذلك مال الرابح وقال بخ بخ فهذا معناه تقريبا. فهذا أول من طبق هذه الآية هو أبو طلحة وهو أبو طلحة من الأنصار الذي كان عم لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث رواه يقول إسحاق ابن عبد الله ابن يعني ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك لأن أنس بن مالك أخوه من الأم. فهذا جاء لما نزلت هذه الآية جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه قد نزلت عليك هذه الآية لن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون وإن أنفس مال عندي هو بيرحاء فاجعله فأرجو زخرها وأجرها من الله سبحانه وتعالى فاجعلها فيما تشاء. فقال الرسول ذلك مال الرابح ذلك مال الرابح بخ بخ واجعلها في الأقربين. فقسمها يعني أبو طلحة في أقاربه وأبناء عمه. شوف كل واحد ايش حصل لانه كان فيها نقله في 100 نقله او 60 نقله او 70 او 80 ما ندري كم فيها فوزعها هذا فقال ذلك مال الرابح. هذا التفسير. وكذلك حصل ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما فتحت خيبر ووزعت على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لعمر بن الخطاب سهمان فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احسن مال يعني ملكته وصار بيدي هو السهمين التي في خيبر فماذا فشاور الرسول في ذلك فقال له الرسول حبس أصله واجعل الباقي يعني للفقراء والمساكين. التحبيس معنى الوقف يعني هو حبس هذا البستان ويعني وقف ويسير الثمرة للفقراء فجعله في ذلك. وكذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كانت عنده جارية رومية معنى جارية رومية معناها بيضاء جدا جميلة جدا في غاية من الجمال لأن العرب يجدون سمر في الغالب والروم دول شو الامريكان وهذول شو بيتقدموا في هذا روميه وكانت يعني احبها جدا جدا. ولما نزلت هذه الايه انا كنت اقرا القران ومرت علي هذه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا. شاف نظر ايش اللي يحبوا من مال. واذا بهذه يعني الامة الروميه احب مالي فاعتقها في سبيل الله، وقال لولا اني يمكن ارجع في الصدقه لكان ايه تزوجتها، لكن انا قد ايش اعتقتها كمان اتزوجها. وهو لو كان من اول قال اعتقها واتزوجها كما فعل الرسول لصفيه كان يجوز، لكن هو بعد ما اعتقها فكر هذه الفكره فما يمكن يرجع في صدقه، وان الذي يرجع في صدقتي كالكلب يقي ثم ياكل قيئة. وهذا تنفير، اما الكلب يقي وياكل قيئة بدهي عليه نحن، هو ما مكلف ولا هو مسؤول، انما هذا تنفير بس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انما يعني كثير من الحيوانات إذا يعني قيأت ما تأكله، لكن الكلب أبدا يقي ويأكل، وهذا تنفير. ليس معناه إنه الكلب يعني فعلا، فلذلك هذه معنى الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا. فسرها بعضهم بالبر هنا بمعنى الجنة، يعني لن تنالوا الجنة حتى تنفقوا ما تحب. وجاءت آيات مثلها في القرآن، وآتى المال على حبه، يعني مع حبه آتى المال، الواحد يحب المال، المال عصب الحياة. نعم، ويطعم وكذلك في آية في سورة الدهر ويطعمون الطعام على حبه، يعني إيه مع حبه. فهذه الآية معناها بتحس على الصدقة وعلى إيصال الخير، ومن هنا للتبعيد لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والبر له عدة معاني في إيه في القرآن وفي في الإسلام. مثلا هذه لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، وجاء في آية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر إيه من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه منها ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين الباس أولئك الذين صدقوا وأولئك. هذا كل من خصال البر. فهذا معنى الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، وما تنفقوا من شيء، ما تنفقوا من شيء من أي شيء ولو كان شيء بسيط. ولذلك جاء في أحاديث اتقوا النار ولو بشق تمرة. نعم، أي شيء، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ثم قال جواب الشرط إن الله به عليم، مطلع عليه وسيجازي على ذلك أحسن الجزاء، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. هذه الآية. وبعد ذلك يقول الله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هنا يقول كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. من هو إسرائيل؟ يعقوب ابن إبراهيم عليه، ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. ما هو يا إسرائيل؟ أصل إسرائيل معناه في اللغة العربية عبد الله، يعني إسرائيل معناه عبد الله. من هو هذا؟ يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وهو جميع يعني الأصباط منه، وكانوا 12 قبيلة. ويقول كل الطعام كان حل لبني إسرائيل، يعني كل الطعام كان حل، أحل الله لهم جميع الأطعمة كلها أحلها لهم. وكان هذا يعقوب يعني مرض مرضا شديدا، ويقول انه اصابه عرق النسا، يسمى بايه عرق النسا، واستمر عليه مرض شديد واستمر عليه، وكان يشتد عليه في الليل وفي النهار يصير طيب ويستمر على ذلك. ثم نذر لله نذرا فقال ان شفاني الله من هذا المرض لأحرمن احب طعام الي، احب طعام، وكان احب طعام اليه هو يعني لحم الابل والبان الابل. فلما شفي من المرض حرم ذلك على نفسه، وهذا كان جائز بإيه؟ يعني جائز في شريعتهم هم، أما نحن في شريعتنا فلا يجوز لإنسان شيء أحله الله يحرمه. في شريعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم واحد يقول أنا ما أكل اللحم حرام علي، أو نذرت أن لا هذا ما في. ولذلك يقول الله ولا تقول بما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا جائز إيه في شريعتهم هم. وقد حصل ذلك أن مثلا أشياء كانت محرمة كانت في شريعة من إسرائيل وقبلهم. مثلا آدم عليه السلام لما نزل إلى الأرض أحل البنت مع الأخوان يتزوج بعضهم من بعض، بنت هذا البطن تزوج مع الولد البطن الثاني، دحين ما يجوز محرم هذا من قبل، يعني من قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان كذلك جزء جمع بين الأختين. القرآن قال تجمع بين الأختين إلا ما قسم، فإن يعقوب قد جمع بين الأختين إلى غير ذلك. فلذلك لما جاءهم عيسى وأحل لهم ما حرم الله ما قبلوا ذلك. فلأجل ذلك يقول كل الطعام كان حل لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. إيش إسرائيل؟ هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، حرم على نفسه نعم لحم الإبل وألبانها بعدما مرض مرضا شديدا، وكان هذا المرض يصيبه في الليل يشتد عليه، فإذا جاء النهار خف عنه، فقال لئن شفاني الله نعم لأحرمن أحسن طعام لي. فحرم هذا الطعام وصار حراما على بني إسرائيل أن يأخذ من ذلك هذا. وقد ذكر هنا سبب هذا أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وقالوا يا أبا القاسم نحن نسألك أربع أسئلة، فإذا أجبت عليها وهذه الأسئلة الأربعة ما حد يعرفها إلا نبي، غير النبي ما يقدر يجاوب عليها أبدا، فإذا أجبت عن الأربع الأسئلة نحن نؤمن بك ونتبع. فقال تعطوني عهد الله وميثاق؟ قالوا نعم. فسألوا عن هذه الأشياء وقد ذكرها هذا، ونحن نقرأها يعني في نفس الكتاب يكون أحسن. قال ابن حضرة عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي. قال سلوني عما شئتم ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه، لئن حدثتكم شيئا فعرفتموه لتتابعني على الإسلام. قالوا فذلك لك. قالوا أخبرنا عن أربع خلال، أخبرنا أي طعام حرم إسرائيل على نفسه، وكيف ماء المرأة وماء الرجل، كيف يعني ايش يعني مني الرجل كيف شكله ومني المرأة كيف شكله، هذا معنى كيف الماء هنا بمعنى ايه، بمعنى المني هو الماء الذي يشرب. ولذلك جاء في أحاديث إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، يعني إنما تعميم الجسد بالماء من خروج المني، هذا معناه. واللغة العربية لغة عظيمة جدا، مرة أنزلنا من السماء ماء المطر هذا، وهنا الماء من الماء يعني هذا يدل على وكيف ماء المرأة وماء الرجل، وكيف يكون الذكر منه والأنثى، كذلك مرأة تلد ولد ومرأة تلد إيش السبب إيش السبب هذا الذكر منه والأنثى. وأخبرنا بهذا النبي الأمي في النوم، يعني أخبرنا النبي الأمي الذي يبعث في آخر الزمان كيف يكون في النوم، صفته في النوم على أي طريقة يكون، ومن وليه من الملائكة، من وليه من الملائكة، من الملك الذي ينزل على هذا النبي الذي في آخر الزمان، هذه الأربعة الأسئلة. وقال لهم الرسول خلاص إذا أخبرتكم عن هذه الأربعة الأسئلة تؤمنوا وتتبعوني؟ قالوا نعم. فلما أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر هذا قال فأخذ عليهم العهد لئن أخبرهم ليتابعنه. فقال أنشدكم الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضا شديدا وطال سقمه فنذر لله نذرا لئن شفاه الله من سقمه ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه، وكان أحب الطعام إليه لحم الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها. فقال اللهم نعم. فقالوا اللهم اشهد عليهم، يعني خلاص أقروا بهذا السؤال. وقال أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ، ماء الرجل أبيض غليظ ورائحته كرائحة يعني الطلع، يعني يعرف هذا، يقولوا حتى في كل جميع الحيوانات بس نحن ما قدروا. سمعت من بعض المشايخ أن جميع المني في جميع الحيوانات هو بهذا الشكل، حتى الحيوانات يعني منيها بهذا الطريق، وأن يكون يعني رائحته كرائحة الطلع. وماء المرأة أصفر رقيق، فأيهما على كان الولد الذي يعلو يكون تحت أداة عالي ويكون الولد له، فأيهما على كان له الولد، والشبه بإذن الله تعالى. وإن على ماء الرجل ماء المرأة كان ذكرا بإذن الله، وإن على ماء المرأة ماء الرجل كان أنثى بإذن الله. قالوا نعم اللهم. فقال اللهم اشهد عليهم. وقال أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن هذا النبي الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه، تعرفوا هذا؟ وكان الرسول ينام حتى يسمع الصحابة قطيط، ثم بعد ذلك يقوم يصلي، أما الناس الآخرين لا، إذا نامت عينه نام قلبه. ولذلك جاء في الأحاديث الصحيحة اللي مرت علينا في دراستنا نعم، يعني العين وكاء السهم، العين وكاء، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، يعني معنى إيه؟ معنى الإنسان إذا نام يعني الدبر مربوط، فإذا نامت العينان زي القربة، إذا عنده قربة فيها ماء أو فيها سمن وربطها ما يخرج منها، وإذا فك الحبل السمن ده كله يخرج. وكذلك يعني العين هي إيه؟ بكاء الدبر. فإذا نامت العينات، الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينام عينه ويسمع بطيئته ثم يقوم يصلي. أما نحن جميع البشر إذا نام لازم يتوضأ، وقد ينام ولا يخرج منه حد. يعني شخص يمكن ينام 4 ساعات ولا يخرج منه الريح، لكن إذا قام لازم يتوضأ. ويقول لا أنا إيش درك ونايم ما يقدر عن نفسه أبدا، واحد كله ما يقدر عن نفسه، الريح يخرج منه لذلك. وهذا ثم قال اللهم اشهد وأجلك بالذي أنزل التوراة تعلمون أن هذا النبي الأمي تنام عيناه ولا قال اللهم نعم، قال اللهم قال وإن ولي جبريل، قال لهم إن ولي يعني الذي ينزل علي جبريل، قالوا دحين فارقناك هذا ما لي باقي، هذا جبريل ده عدونا ده ها مثل ما قال الله يعني مثل ما قال الله تعالى في كتابه في سورة البقرة يعني أنه رواه أحمد إن ولي جبريل، فقالوا هم بعد ذلك هؤلاء، فعند ذلك نفارقه لو كان وليك غيره لتابعناك، لو كان ميكائيل نتابعك. هذا جبريل دائما يجي بالعذاب، أما ميكائيل ده يجي بالأمطار ويجي بالخير، ومقصود يعني المخالفة. فالله أنزل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بينه، ولأجل ذلك معناه عندهم عناد بس، معنى أن اليهود لهم. وقلنا غير ما مر أن هذه السورة من أولها إلى بضعة يعني إلى 83 آية كلها نزلت في وفد نجران. وفد نجران هذا ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة هنا في عام 9 من الهجرة، وأنزلهم الرسول في هذا المسجد وأكرمهم وأحسن إكرامهم، وجلسوا معه مدة من الزمن، ثم بعد ذلك تظاهروا وكانوا يجادلون في عيسى أن عيسى ابن الله أو أن الآلهة 3، وأنزل الله تعالى الآيات التي تكذبهم يعني لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث 3 وإلى غير ذلك من الآيات، وبين لهم. ثم بعد ذلك الرسول أرادوا أن يتلاعنوا، يعني ينزلوا يجمع الرسول أهله وهم يجمعوا أهلهم، ويقول لعنة الله على الكاذبين منه مثل هذا في هذه الآيات. فلأجل ذلك بعد ذلك هذا معناه كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، لأن التوراة نزلت على موسى. موسى إيه؟ بعد إيه؟ بعد إسحاق وبعد يعقوب وبعد إبراهيم بمدة زمن. قل فأتوا بالتوراة، يعني إذا كنتم كده جيبوا التوراة فاتلوها إن كنتم، فإذا جاءوا التوراة وقرأوها يجدوا هذه الأشياء. والذي يظهر من أن اليهود ما استطاعوا أن يحرفوا في التوراة يعني نفس الكتاب، إنما يجيبوا يحرفوا في الخارج، يعني لما يجي يشرح الآية اللي في التوراة يحرفها، أو لما يترجمها من لغة إلى لغة، مثلا يترجمها من اللغة العبرية إلى اللغة العربية يحط زيادات. والله ذكر في القرآن فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وهذا كله عشان يدل على أن أن الأحكام الشرعية وما نزل على الرسل يكون فيه ناسخ ومنسوخ، مثل ما قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو نسيها نأتي بخير منها أو مثلها. عشان هم لم يقبلوا من عيسى عليه السلام أن الله أحل لهم بعض ما حرم على بني إسرائيل، لأنه كانوا نصارى يهود. اليهود قالوا لا أبدا، الأشياء اللي حرمها موسى هي الباقي، وعيسى جاء بعد ذلك وأحل لهم جميع ما حرم بعض ما حرم عليهم، وصار هو تابع لهم. ولذلك هذا يقول الله تعالى في هذه الآية. وجاء في طريق آخر يعني مثل هذه الأشياء، قالت يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا القاسم إنا نسألك عن 5، الأول هنا في هذا الحديث 4 أشياء، فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك. فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قال والله على ما نقول وكيل، يعني في لما أرادوا هاتوا قالوا أخبرنا عن علامة النبي، قال تنام عيناه ولا ينام خمس، قال أخبرنا كيف تؤنس المرأة وكيف تذكر، قال يلتقي الماءان، فإن على ماء الرجل ماء المرأة أذكرت، يعني صار ذكر، وإن على ماء المرأة أنثت، قال أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه، قال كان يشتكي عرق النساء فلم يجد شيئا يلائمه إلا الألبان كذا وكذا، قال أحمد قال بعضهم يعني الإبل، فحرم لحومها قال صدق، قال أخبرنا ما هذا الرعد، قال ملك من ملائكة الله عز وجل موكل للسحاب بيده أو في يديه مطرق من نار يثبت به السحاب يسوقه حيث أمره الله عز وجل، قال فما هذا الصوت الذي يسمع، قال صوته، قال صدق إنما نفعت واحدة وهي التي نتابعك إن أخبرتنا بها إنه ليس من نبي إلا له ملك يأتيه بالخبر فأخبرنا من قال جبريل عليه السلام قال جبريل ذاك ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقدر لكان فأنزل الله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. فهذا معناه يعني كل الطعام كان حل لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتقوها إن كنتم صادقين. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى فمن افترى بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. افترى مثل إيه؟ اليهود ومثل النصارى. هذول افتروا قالوا أن عيسى ابن الله وأنه ثاني ثلاثة، وهذول افتروا قالوا إيه؟ أن اليهود أن عيسى يعني كلمة عظيمة جدا أنه ولد بأم بدون أب، أنهم إيه؟ يعني ما هو ولد شريف. وهذا نبي الله، ولذلك الله ذكر في القرآن إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فإذا كان الله يقدر على أن يخلق من التراب آدم ويخلق من آدم حواء من ضلعها الأيسر، هذا أبعد. فليش بدل في واحد يعني جنس آدم يعني عيسى خلاص أم الأم هي كانت مع أب، ولذلك خلق. والناس كل البشرية خلقوا من إيه؟ من أب وأم، لأن الله على كل شيء. ولذلك جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل. فالنصارى واليهود كلهم تقريبا كفار ما داموا هم يعني بهذه الطريقة. فالنصارى يقولوا أن يعني أن عيسى ابن الله أو غيره، اليهود يكذبوا عيسى وينكروا عيسى مرة واحدة، ولذلك كلهم كفار، ويجب عليهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته ويتبعوه. وأي شخص لا يتبع محمد صلى الله عليه وسلم فمن قبل أن أي حرر ذلك على نفسه من قبل أن تنزل الكتب. ولهذا السياق بعدما تقدم مسببتان، أحدهما أن إسرائيل عليه السلام حرم أحب الأشياء إليه وتركها لله، يعني هذا تناسب الآية تناسب الآية التي هي لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبوا. واحد مثلا يعطي أحب شيء إليه، واحد يحرم أحب شيء إليه، لكن نحن بالنسبة لنا لدين الإسلامي الذي جاء به الرسول ما يجوز. واحد يقول أنا أحرم علي مثلا اللحم، وقد جاء مر على ذلك أن رجالا جاءوا إلى بيت أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوا أزواج رسول الله كيف عبادته، قال كان ينام نعم ويصلي، ينام بعض الليل ويقوم يصلي، وكان يصوم ويفطر نعم، وكان يتزوج النساء. فأحدهم قال لا، أما هذا نبي غفر له ما تقدم، أما أنا فإني أقوم الليل كله، وقال الآخر أنا أصوم النهار كله، وقال الآخر أنا لا أتزوج النساء بس أعبد الله دائما. فلما جاء الرسول أخبروا أزواج الرسول بذلك فرق المنبر وقال إني أتقاكم لله فإني أنا أصوم نعم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا هو الواجب، ولا يجوز لإنسان أن يحرم أو يحلل. ولأجل ذلك يعني ثبت النسب لهذه الأمة، وكذلك ثبت النسب للأمم السابقة كذلك ثبت النسب. لأجل ذلك كان هم لازم يتبعوا عيسى يعني اليهود، والشيء الذي أحله الله لهم في الإنجيل يعملوا به. كما أنه هنا نحن عندنا في القرآن كثير آيات منسوخة، بعض الآيات منسوخة لفظا وحكما، وبعض الآيات منسوخة يعني معناها. مثلا القرآن مثلا إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، هذه الآية بعد ذلك قاتل المشركين حيث وجدتموهم ما على رسول إلا البلاغ المبين، بعد ذلك لا في تعال إما تؤمن وإلا تسلم الجزية وإلا تقاتل ما في وهذه. وجاء في القرآن ما ننسخ من آية أو ننسي نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ولأجل ذلك ذكر يقول سبب في هذه الآية أن لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، فهذا هو المشروع عندنا وهو الإنفاق في طاعة الله مما يحبه العبد ويشتهيه، كما قال تعالى وآتى المال على حبه وقال يطعمون الطعام على حبه. الآية المناسبة الثانية لما تقدم بيان رد على النصارى واعتقادهم الباطل في المسيح وتبين زيف ما ذهبوا إليه وظهور الحق واليقين في عيسى وأمه كيف خلقه الله بقدرته ومشيئته وبعثه إلى بني إسرائيل يدعوهم إلى عبادة ربه تبارك وتعالى. شرع في الرد على اليهود قبحهم الله وبيان أن النسخ الذي أنكروا وقوعه وجوازه قد وقع وقال تعالى قد نص في كتابهم التوراة أن نوحا عليه السلام لما خرج من السفينة أباح الله جميع الدواب لهم أن يأكلوه. ثم بعد ذلك جاء القرآن الحين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمرفوضة والمتردية والنطيحة، وكذلك حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع لا يجوز إنسان يأكل، وكل ذي مخلب من الطير، هذا هو النسخ أدرك كان كل إيش محرم يعني أجاز الله لهم كذلك. نعم أن نوح لما خرج من السفينة أباح الله جميع الدواب الأرض يأكل منها، ثم بعد هذا حرم إسرائيل على نفسه لحوم الإبل وألبانها فاتبعه بنوه على ذلك، وجاءت التوراة بتحريم ذلك وأشياء أخرى زيادة على ذلك، وكان الله عز وجل قد أذن لآدم في تزويج بناته من بنيه. نحن ما حد يجوز يزوجه من زمان يعني قبل شرع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز، وقد حرم ذلك بعد ذلك، وكان التسري على الزوجة مباحا في شريعة إبراهيم عليه السلام مثل ما فعل إيه؟ ما فعل إبراهيم عليه السلام، كانت عنده سارة وتسرى هاجر وجابت إسماعيل فغارت، بعد ذلك حرم الله على بني إسرائيل التسرى. أما نحن في شريعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم التسري جائز، والرسول يتسرى يعني أعتق، كثير من أصحاب الرسول كانوا يعتقوا المماليك ويتزوجهن، كما ثبت الرسول أعتق صفية وجعل عتقها صداقة وتزوجها، وقد فعله يعقوب عليه السلام جمعا بين الأختين، كذلك جمع بين الأختين ممنوع القرآن، وأن تجمع بين الأختين إلا ما خسلت. ثم حرم ذلك في التوراة، وهكذا كل منصوص في التوراة عنده، وهذا هو النسخ بعينه، فكذلك فليكن ما شرعه الله للمسيح عليه السلام في إحلال بعض ما حرم في التوراة، فما بالهم لم يتبعوه بل كذبوه وخالفوه، وكذلك ما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم من الدين القويم والصراط المستقيم وملة إبراهيم، فما لهم لا يؤمنون. ولهذا قال تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، أي كان حلالا لهم جميع الأطعمة قبل نزول التوراة إلا ما حرمه إسرائيل، ثم قال تعالى فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، جيبوا التوراة واتلوها، وكما ما كان يقدر يغير في التوراة إنما يغير إيه في التحريف والتأويل والتفسير على أنفاقهم، أو لما ينقلوا من اللغة العبرية إلى اللغة العربية زي ما قال الله تعالى عنهم في القرآن، فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم. وكان في بني إسرائيل إذا زنى الزاني وكان محسن يرجم بالحجارة، سواء كان رجلا أو امرأة، فلما كسر الزنا فيهم صاحوا الناس العاديين هذا الظلم ما تخاف الله أيها العلماء أو أيها الحكام، فمسحوا هذه الآية أو غيروها وقالوا أن من زنى وهو محسن يسود وجهه ويركب على حمار ويدور في البلد، فرضي الفقراء بذلك. وهذا مع أن القرآن يعني أثبت هذا، وهناك آية كانت موجودة في القرآن نسخ لفظها وبقي حكمها، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموه نكالا من الله البتة والله عزيز حكيم، وهذه الآية الآن منسوخة، ولذلك كان عمر بن الخطاب خاف أن يمر على الناس زمان، نعم يمر على الناس زمان طويل ثم يقول نحن لا نجد الرجم في كتاب الله، يدور القرآن ما في الرجم، فيه الزانية والزاني فجلد كل واحد من 100 جلد ولا، فقال عمر بن الخطاب كان هو في آخر سنة من حياته يعني في بعد العاشرة كان حج، وقال إني سأخطب خطبة في منى أبين كثير من أحكام الشرع، فقالوا أصحاب رسول الله الكبار كعبد الرحمن بن عوف وسعد بن وقاص وعثمان لا تفعل هذا يا أمير المؤمنين، فإنك لم تخطب هنا في منى أو تخطب في مكة في أعراب كثير ما يفهم خطبتك هذه يروح ينقلوها على إنما هذه الخطبة أخرها في المدينة. فلما وكان كل سنة يحج لأمرين، يكون أمير الحج ويكون إذا واحد ظلم في أي بلد يجي إلى الحج، ما في لا جواز ولا في شيء، يجي إلى الحج يبغى يحج يركب بعير ويسافر خلاص، ما حد يقول له استاذ لا من أمير ولا من حاكم ولا من جوازات ولا شيء، دغري يجي ويشتكي على عمر الخطاب إن الحاكم الفلاني أو الأمير الفلاني أو القاضي الفلاني. فلما وصلوا المدينة بعد الحج يعني في أواخر ذي الحجة، وكان الصحابة يبكرون للجمعة ويجلسوا في الروضة، فقال بعضهم لبعض إن عمر بن الخطاب سيخطب اليوم خطبة، قال له التالي إيش يخطب؟ قال له 10 سنين يخطب، خطيب يخطب 10 سنين إيش بدي يجيبني؟ ما سمعنا الخطبة الأولى والتالي 10 سنوات كل جمعة يخطب، قال له لا يبغى يخطب. طيب بعد ذلك جاء عمر رقى المنبر يقول بعد ما فرغ المؤذنون تكلم وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أنا أخشى ما أخشى أن يأتي زمان ويقول أن الرجم لا يوجد في كتاب الله، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجمنا، عشان ايه، وكان الامام البخاري جاب هذه الترجمه حطها في باب ايه يعني في باب رجم الحبلى، يعني حط الترجمه هذه باب رجم الحبلى بايه بالحمل، يعني مرأة ما هي متزوجه وتحمل في بطره مثل على انها زنت، فاذا اعترفت او اثبت عليها فترجم، ولذلك هذا يعني عشان يبين ان النسخ موجود في ثم بعد ذلك قال فمن كذب على الله وادعى أنه شرع لهم السبت والتمسك بالتوراة دائما، لازم ما يتمسكوا بالتوراة، لازم يؤمنوا بإيه بالإنجيل ويعملوا، ولذلك يعني عيسى وكذلك موسى كلهم يعني مرسلون إلى بني إسرائيل، ما في فرق بينهم. فأولئك هم الظالمون، المراد بالظالمون هنا الظلم الأكبر الذي هو الشرك. ثم قال تعالى: قد صدق الله، قل يا محمد صدق الله فيما أخبر به وفيما شرعه في القرآن، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، يعني اتبعوا كل جميع الناس اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا الذي هو أبو الأنبياء جميعا سواء كانوا من العرب أو من العجم، وما كان من المشركين. والسبب في ذلك هذه الآية وغيرها من الآيات أن الرسول لما بعث بمكة يقول هو على دين إبراهيم الرسول محمد، قريش يقولوا على دين إبراهيم، النصارى يقولوا على دين إبراهيم، اليهود يقولوا على دين إبراهيم، مشكلة هذه. مين يبين؟ أحكم الحق، قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانية، ولكن كان حنيفا مسلما. مين الحنيف المسلم؟ محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه، وما كان من الكذابين الثلاثة كلهم أبدا. ولأجل ذلك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، أي اتبع ملة إبراهيم التي شرعها الله في القرآن على لسان محمد، فإنه الحق الذي لا شك فيه ولا مرية فيه، وهي الطريقة التي لم يأتي نبي لأكبر لنا ولا أبين ولا أوضح. وكما قال في آية: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فهذه الآيات يعني تبين أن اليهود والنصارى كلهم يعني هذا. وهذه الآيات كلها إلى يعني من أول السورة إلى هذا المكان وزيادة كمان كم آية، كلها نزلت في وقت نجران الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام 9 من الهجرة، وأنزل الله تعالى يعني تقريبا أكثر من نصف السورة، كما أن النصف الباقي نزل في غزوة أحد تقريبا. وهذا يعني، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وانصب بذي الإعمال تلوا واخفضي وهو لنصب ما سواه مقتضي. أيوة طيب، يقول إيه؟ وانصب بذي الإعمال تلوا واخفضي وهو لنصب ما سواه مقتضي. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، يقول نحن بنقرأ في اسم الفاعل وعمل اسم الفاعل والصفة المشبهة وأمثلة المبالغة. يعني الباب هذا يعني اسم الفاعل يعمل عمل الفعل، وتقول مثلا أنا قارئ الدرس، ولك أن تقول أنا قارئ الدرس، لك هذا الدرس والدرس، هذا معناه انصب. يعني وانصب بذي الإعمال تلوا واخفض، لك إيه؟ تقول أنا قارئ الدرس، فيصير أنا مبتدأ وقارئ الخبر والدرس إيه؟ مفعول. ولك أن تقول أنا قارئ الدرس، قارئ مضاف والدرس مضاف. يعني فإذا كان لا هذا اسم الفاعل ده ينصب مفعولين، فلك أن إيه؟ تنصب الأول أو تجر، والثاني ده تخليه منصب. مثلا واحد يقول هذا معطي الفقير الفقيرة أو الفقير درهما، درهما لازم يكون منصوب، لأن معطي ينصب إيه؟ مفعولين، ينصب مفعولين، فلازم إيه؟ الأولاني لنا نجر أو ننصب، والثاني لازم يكون. فيقول أنا معطي الفقير أو الفقيرة درهما، درهما هذا يجوز درهم؟ لا ما يصح. أنا معطي، أنا ملبس، نعم مثلا المسكين ثوبا، المسكين ثوبا أو المسكينة ثوبا، الاثنين كلهم منصوبين، هذا معناه في هذا. يعني وهو لنصب ما سواه، يعني غير أنه في أفعال في اسم فاعل ينصب ثلاثة، يعني زي إذا جبنا له همزة مثلا زي أرأيت وأخبرني وأخبرني، وهذا معنى البيت هذا. إقرأ اللي في الشرح. تخيير في الأول تخيير في الأول إيه؟ الأول إذا كان الفعل ينصب أول الاسم اسم الفاعل ينصب مثلا مفعولين الأول يذكر نصبه، ولا لو كان ما ينصب، حتى لو كان ما ينصب إلا مفعول واحد. الأول يجوز لك نصبه ولا كأجل ضارب، ضارب هذا ما ينصب مفعولين، ينصب واحد. يجوز في اسم سيدة يجوز في اسم الفاعل العامل إضافته إلى ما يليه من مفعول ونصبه له، فتقول هذا ضارب زيد وضارب زيدا. فإن كان له مفعولان وأضفته إلى أحدهما وجب نصب الآخر الثاني، يعني نعم الآخرة نعم الآخر، فتقول الآخرة ولا الآخرة؟ لا مو الآخرة، الآخر يعني ينصب اثنين الثاني، يعني نعم الآخر إلى الثاني الآخر. نعم طيب فتقول هذا معطي زيد درهما. هذا معطي فلك أن تقول معطي زيدا درهما. معطي زيد درهما لك أن تقول معطي زيدا درهما. ومعطي إيه زيدا هذا مفعول الأول لأنه أعطى تنسب إيه مفعولين. أخوات ظن وأخواتها يعني أعطى تنصب مفعولين ليس أصلهم مبتدأ والخبر. وظن وأخواتها تنصب مفعولين أصلهم مبتدأ والخبر. لأن هذا ما يصير دحين زيد درهم ما يصير مبتدأ والخبر. ومعطي درهم زيدا يعني لك أن تقدم المفعول حتى المفعول الثاني لك أن تقدم. معطي درهم زيدا فتقول درهم هذا مفعول ثاني. مقدم مثلا مضاف إلى مفعوله وزيدا هو المفعول الثاني. أنت مخير. أنت ما تبغى سؤال. ايوه وجرر او انصب إيه؟ او انصب تابع الذي انخفض كمبتغي جاه ومالا من نهض. كمبتغي جاه ومالا من نهض يعني وجرر او انصب تابع الحين ايه هنا المثال حقه كمبتغي جاه مبتغي جاه الحين مبتغي هذا إيه؟ اضاف الى فاعل قال ومالا له يقول ومال ومالا هذا انه معطوف على ايه على المجرور. نعم هذا مبتغي جاهل دحين مبتغي هذا إيه؟ اسم فاعل من غير الثلاث من غير مبتغي جاهل وله أن يقول مبتغي ومالا وله أن يقول ومالا مخير نعم يجوز هذا لأنه الآن هذا صفة يعني معطوف يعني التابع والتوابع كم أربع النعت والعطف والتوكيد والبدل. يجوز في تابع معمول اسم الفاعل المجرور بالإضافة الجر والنصب نحو هذا ضارب زيد وعمر وعمر وعمرا هذا ضارب زيد وعمرا فالجر مراعاة لللفظ الجر مراعاة لللفظ نعم والنصب على إضمار فعل على إضمار فعل أو وهو الصحيح كيف إضمار الفعل يعني يضمره فعل صحيح مثال ذلك مثلا هذا ضارب زيد وعمرا ويضرب عمرا هذا ضارب زيد ويضرب عمرا يضرب عمرا أو ضارب عمرا عمرا يضرب عمرا يضرب فعل يعني إذا قال فعل يضرب فعل ويبينه وعمرا إيه طيب. وهو الصحيح إيه؟ والتقدير إيه؟ ويضرب عمرا أو مراعاة لمحل المقبوض إيه؟ وهو المشهور إيه؟ وقد روي بالوجهين إيه؟ قوله إيه؟ الواهب المئة الهجان إيه؟ وعبدها وعبدها إيه؟ وعبدها وعبدها نعم. الواهب المئة الهجان دحين الواهب هذا اسم فاعل المئة دحين إيه؟ اسم فاعل أضفناه إلى إيه الى مفعوله نعم هو اصله كان الواهب ايه المئه نعم يعني كان نقدر له يعني ايه مبتدا يعني هو ده الممدوح يعني محمد ولا بكر ولا الامير ولا الحاكم اللي هو بيمدح هذا الشاعر فيقول الواهب المئه معلومه 100 شيء كثير في ذاك الوقت احنا جاء عصر نحن عصر الملايين الواهب المئه يقول يعني الهجان ومعنى ايه الابن الجيد هذا وعبدها كمان يعني الخادم حقه كمان هذا يعني يعطي له 100 ناقة أو جمال أو غير ذلك وكمان يهدم إيه الراعي معه عبد إيه يعني فيمدحه كده بعدين إيه وعبدها طيب وعبدها هذا وعبدها جائز وعبدها جائز نعم أيوة وعوذا تزجى بينها أطفالها أيوة عوذا عوذا تزجى بينها أطفالها أشكر الأولاني وزن ما دخلها هذا القلب من بيت بنصب عبد وجري هذا أيوة بنصب عبد وجره أيوة وقال الآخر أيوة هل أنت باعث دينار لحاجتنا أيوة أو عبد رب أيوة أخا عون بني إيه مخو من محراء عوني إيه عوني بني لا عوني بن عوني بن مخراق بن مخراق هل أنت باعث دينار لحاجتنا أو عبدي أو عبدة لأنه هذا أو حرف عطف حرف عطف أو حرف إيه على إيه يعني هل باعث دينار أو عبد يعني هل أنت باعث إيه دينار أو باعث إيه عبد أو عبدة بنصب عبد عبد وعبد عطفا على محل دينار الى محل او على اضمار فعل التقدير يعني يعطي او تبعث يبعث يبعث نعم او تبعث عبد رب او تبعث عبد عبد ربي نعم عبد ربي يعني تقدم له فعل يناسب. طيب بعدين وكل ما قرر الاسم لاسم فاعل لاسم فاعلي يعطى يعطى اسم مفعول بلا تفاضل يعني ايه فهو يعني هو فعل صيغ للمفعول في معناه كالمعطى كفافا يكتفي يعني معناه دحين هو ذكر اول اسم الفاعل بعدين قال ان يعني يعني صفة مشبهة مو صفة مشبهة يعني أمثلة المبالغة نعم حكم حكم إيه اسم الفاعل بعدين كمان اسم المفعول حكم حكم اسم الفاعل يعني في باب واحد أتى بأحكام طيب ها اسم الفاعل يعمل عمل الفعل ها كذلك مثلا أفعل الصفة التي المبالغة تعمل عمل الفعل بس بإيه أدواتها الخمسة التي هي فعول فعال ومفعال وفعول وفاعل وفعيل كذلك اسم المفعول يعمل عمل الفعل فإذا كان بأل عمل مطلقا سواء كان في الماضي أو في الحال أو في الاستقبال وإذا كان لم يكن في ألف فلان يعني أل هنا إيه الموصولة ما هي أداة تعريف ما هي أداة تعريف وإذا ما كان كذلك ما يعمل إلا إيه يعني بشرط أن يكون للحال والاستقبال وأن يكون معتمد على نفي أو استفهام أو مخبر عنه فإذا كان كذلك فإذا هذه الأشياء الأبواب الثلاثة كلها تعمل عمل الفعل اسم الفاعل وكذلك أمثلة المبالغة وكذلك اسم المفعول ولكن بإيه بالشروط حقت اسم الفاعل هذا كلا جميع ما تقدم بس طويل ولا قليل لسه ما طويل لسه إيه نقرأ هذا إلا قليل لأن هذا زي الأول الآن نعم. يعني ما فيها نعم. جميع ما تقدم في اسم الفاعل من أنه إن كان مجردا عمل إن كان بمعنى الحال أو الاستقبال أيوة هذا بشرط الاعتماد أيوة. وإن كان بالألف واللام عمل مطلقا عمل مطلقا وقلنا أل هنا ما هي أل في الضارب ما هي أل في الرجل والكتاب هنا أل بمعنى الذي الضاربان بمعنى اللذان الضاربون بمعنى الذين وهناك في الرجل لا تعريف تعريف طيب عمل مطلقا يثبت لاسم المفعول فتقول أمضروب للزيداني مضروب ايش نعرف هذا الهمزه الاستفهام ومضروب مبتدا والزيدان نائب فاعل سد مسد هذا نعرف ها يعمل عمل الفعل المبني المجرور يعمل ايه ويرفع نائب الفاعل كذلك الاسم المفعول يعمل عمل ضرب ايه الزيداني فلما تقول أمضروب للزيدان برضه يعمل عمل فيصير الزيداني هذا ايه نعرف نائب فاعل ما نعرف فاعل نعرف نائب فمضروب للزيدان الآن أو غدا الآن هذا في الحال أو غدا في الاستقبال أو جاء المضروب أبوهما الآن أو غدا أو أمس جاء المضروب المضروب نعرف إيه يعني هنا نائب فاعل أو أمس هذا في ألف لام نعم يعمل مطلقا نعم وحكمه في وحكمه بالمعنى والعمل حكم الفعل الفعل المبني للمجهول للمجهول فاعل يعمل عمل الفعل المبني للمحلول الطالب بمعنى مبني المفعول اي مبني المفعول هو المجهول يعني يعني لانه حسبنا الفاعل وجبنا المفعول مثلا نقول قرأ محمد الدرس مبني المجهول نقول قرأ الدرس خلق الانسان ضعيفا اسمه ايه خلق الله الانسان ضعيفا راح حذف الفاعل ومعروف حذف الفاعل هو امر مرات يحدث للعلم به قال لما قال خلق الإنسان ضعيفا كل الناس يعرفوا مين الرب الفاعل هو اللي الله هذا معناه وتارة يقول يحذف للخوف من شره يعني. واحد يقول سرق المتاع ولا يقول سرق فلان بطر ولا بعدين يسوي له شر وفي الحقيقة هذا معناه مجهول معناه يعني المبني لإيه يعني ضم أول وقصر باقي يعني أصله كان مفعول به هذه المفعول معناها حذف الفاعل وأضيف المفعول محل لأن هذا معناه وهذا اللي عبره كده وهذا اللي عبره المبني للمفعول فيرفع المفعول كما يرفعه فعله أيوة فكما تقول ضرب الزيداني تقول مضروب الزيدان. هذا يقول همزة استفهام ومضروب مبتدأ والزيدان نائب فاعل مرفوع على رفع الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. وإن كان له مفعولان رفع أحدهما ونصب الآخر نحو المعطى كفافا. المعطى كفافا يكتفي. المعطى كفافا يكتفي. يكتفي. طيب يعني يصير يكتفي هو الثاني. يعني الجملة يكتفي هذا في موضع نصب محد سد مفعول الأول. يكتفي جملة. الجملة إيه. يبين هو. المعطى كفافا يكتفي. فالمفعول الأول ضمير مستتر عائد على الألف واللام وهو مرفوع لقيامه مقام الفاعل. وكفافا للمفعول الثاني. معناه يكتفي. والحمد لله رب العالمين.